بين آجال حلول الوعيد واستعجاله ويترتب على ذلك أحسن الله إليكم من ويترتب على بيان ذلك عدة أمور، منها الرد على المشركين في اقتراح الآيات والسؤال عن تعيين آجال حلول الوعيد واستعجاله، لأن ذلك ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس موكلا به، إن لأنه إنما هو مبلغ عن الله، ومنها أنه ينذرهم بوحي من عند الله لا من عند نفسه، فهو لا ينذرهم بالتخمين أو بالتوهم أو بالظنون بل بشيء محقق، ومنها حصر الإنذار بالوحي لأنه تعالى حصره بأداة الحصر إنما، وذلك لقوة تأثيره على النفوس والقلوب إذا كانت محلا قابلا له. أما من أعمى الله بصيرته وختم على سمعه وقلبه فإنه لا ينتفع به، ولهذا قال تعالى مبينا حال المشركين ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، فشبههم في عدم سماعهم الوحي سماع انتفاع وقبول وإجابة بالصم الذين لا يسمعون نداء مناديهم إذا أنذروا شيئا، لأن من به صمم حسي لا يسمع دعاء الداعي له وصوته لأن سمعه قد فسد وتعطل، وشرط السماع مع الصوت أن يوجد محل قابل لذلك، فكذلك هؤلاء المشركون صم عن سماع الوحي سماع انتفاع وقبول وإجابة لأن قلوبهم ليست محلا قابلا له، فالقلب إذا كان غير قابل لسماع الهدى كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم بالنسبة إلى الأصوات، وتقييد تصامهم بوقت الإنذار مع أنهم لا يسمعون نذارة ولا بشارة إما لأن المقام مقام إنذار فهو مسوق عقب إنذارات كثيرة، أو لأن من لا يسمع إذا خوف كيف يسمع في غيره، فهو أبلغ، أو لتفضيع إعراضهم عن الإنذار لأنه إعراض يفضي بهم إلى الهلاك فهو أفضع من عدم سماع البشارة أو التحديث. والأظهر أن جملة ولا يسمع الصم أحسن الله إليكم أو لتفضيع إعراضهم عن الإنذار لأنه إعراض يفضي بهم إلى الهلاك فهو أفضع من عدم سماع البشارة أو التحديث. والأظهر أن جملة ولا يسمع الصم الدعاء كلام مخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من جملة المأمور بأن يقوله لهم. في توسع يعني أربعة أسطر وتقييد تصامهم بوقت الإنذار. تقييد إيش؟ يعني قلتم وتقييد تصامهم بوقت الإنذار مع أنهم لا يسمعون نذارة ولا بشارة إما لأن المقام مقام إنذار فهو مسوق عقب إنذارات كثيرة، أو لأن من لا يسمع إذا خوف كيف يسمع في غيره فهو أبلغ، أو لتفضيع إعراضهم على الإنذار لأنه إعراض يفضي بهم إلى أحسن الله عليك. وتقييد تصامهم بوقت الإنذار وتقييد تصامهم بوقت الإنذار مع أنهم لا يسمعون نذارة ولا بشارة إما لأن المقام مقام إنذار فهو مسوق عقب إنذارات كثيرة، أو لأن من لا يسمع إذا خوف كيف يسمع في غيره فهو أبلغ، أو لتفضيع إعراضهم عن الإنذار لأنه إعراض يفضي بهم إلى الهلاك فهو أفضع من عدم سماع البشارة أو التحديث. والأظهر أن جملة ولا يسمع الصم الدعاء كلام مخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من جملة المأمور بأن يقوله لهم. وتقييد السماع لعل ترحل هذه، وتقييد السماع ترحل التفسير مطول. وتقييد تصامهم بوقت الإنذار مع أنهم لا يسمعون نذارة ولا بشارة إما لأن المقام مقام إنذار فهو مسوق عقب إنذارات كثيرة، أو لأن من لا يسمع إذا خوف كيف يسمع في غيره فهو أبلغ، أو لتفضيع إعراضهم عن الإنذار لأنه إعراض يفضي بهم إلى الهلاك فهو أفضع من عدم سماع البشارة أو التحديث. والأظهر أن جملة ولا يسمع الصم الدعاء كلام مخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من جملة المأمور بأن يقوله لهم. هذا بس يؤخذ الأول لأن وقت الإنذار وتقييده إيش؟ وتقييد تصامهم بوقت الإنذار نعم. مع أنهم لا يسمعون نذارة ولا بشارة إما لأن المقام مقام إنذار فهو مسوق عقب إنذارات كثيرة لأنه يكتب واحد والباقي رحل لأن وقت الإنذار وقع عقب إنذارات سابقة وكنا. أحسن الله عليك. ثم قال تعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. المس أدنى مباشرة واتصال، ونفحة مرة من النفح، وهو القدر اليسير من الشيء دون معظمه وحقيقته. والمعنى ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله وشيء يسير منه لا يقول على وجه الاعتراف والإقرار والندم يا ويلنا أي يا هلاكنا، وهذا دعاء على أنفسهم بالويل والثبور والهلاك. إنا كنا ظالمين أي لأنفسنا بالشرك والتكذيب، وهذا اعتراف منهم بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم للعذاب. ثم قال تعالى ونضع الموازين القسط أي العادل أو العدل أحسن الله عليكم. ونضع الموازين القسط أي العادل أحسن الله عليكم أي العدل ليوم القيامة أي لأجل يوم القيامة أو في يوم القيامة. وأكثر العلماء على أنه ميزان واحد لكن جمع نظرا لتعدد الأعمال التي توزن فيه. وقيل إن الموازين متعددة وكل شخص له ميزان يوزن به عمله، والأقرب أنه ميزان واحد وهو ميزان حسي له كفتان ولسان، كل كفة كأطباق السماوات والأرض، وتوزن فيه صحائف الأعمال وأصحابها. وفي الحديث يؤتى بالرجل العظيم وتوزن فيه صحائف الأعمال وأصحابها. وفي الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وذلك ليرى الناس كمال عدل الله تعالى وتنزهه عن الظلم. ولهذا قال تعالى فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها. وشيئا نكرة في سياق النفي فيعم أي شيء ولو كان قليلا، ولهذا قال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أي وإن كان زنة حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء أتينا بها أي أحضرناها ليجازى بها صاحبها. وكفى بنا حاسبين يعني بذلك نفسه الكريمة، فكفى به حاسبا أي عالما بأعمال العباد حافظا لها مثبتا لها في الكتاب عالما بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها موصلا للعمال جزاءها. وشيئا نكرة في سياق النفي فيعم أي شيء ولو كان قليلا، أيضا هل يقال فلا تظلم نفس يعني نفس في سياق كذلك يعني يشمل كذلك. حتى أنفس الحيوانات قوله تعالى فلا تظلم نفس شيئا. أحسن الله عليكم. ولهذا قال تعالى فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص لا وكل أنه في السياق، وقوله نفس ذكر في السياق نفي قبلها نعم ذكره قوله نكرة وقوله نفس وقوله نفس نكرة في سياق النفي نعم فتفيد العموم نعم. هذا ما موجود لكم شيئا قبلها شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وشيئا نكيرة في سياق النفي فيعم أي شيء ولو كان قليلا. كنحسن الله إليكم هل الحيوانات نعم توزن أعمالهم؟ نعم الحيوانات ما لها أعمال ولا مكلفة، لكن يبعثها الله ويقتص بعضها من بعض. في الحديث أنه لو قال دون الشاة الجرحى من شاة القرناء ثم يقول لها كوني سرابا، يقول لها كوني سرابا. نعم أحسن الله إليكم. الحديث جاء في القصاص، لكن هل فيها أن توزن أعمالهم؟ لا ما فيها توزن أعمال، لكن القصاص لأن الآية هنا في الميزان فلا نقيم لهم يوم شامل ونضع الموازين القسط. نعم شامل الحساب، لا تظلم ونضع الموازين يعني الله تعالى بالعدل، والله ما يقصها بالعدل القسط، والعدل أن تقتص كل واحدة ممن أسدت عليها بالعدل. نعم لأن هنا معطوفة بالفاء على ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نعم هل تشمل الحيوانات النفس هنا؟ نعم ما لا يكون العدل يعني المراد به أن القصص بعضها بالعدل، لأن الله تعالى هو الذي يجعل يقتص بعضهم بعض. نعم ففي شوف عشرة لأحد المفسرين قرطبي ولا ابن الجوزي ولا عطية والشنقيط أو غيره أو الزبخشري. نعم العادل العادل القسط العادل. هل المراد أحسن إليك يعني الميزان العادل يعني أنه ميزان واحد؟ هي ميزان واحد أو القسط تفسيرها بالعادل. وإذا أريد موازين أنه ميزان واحد نعم الصحيح ميزان واحد، وقيل موازين متعددة. نعم نعم نعم كمل أكثر. أحسن الله إليكم. إذا وجدت أحد ينص عليها نشوف. نعم أحسن الله إليكم. نعم حلو كمل. نعم كمل. ثم قال الله تعالى ولقد فلا تظلم نفس الشيء كمل أحسن الله إليك. فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة، وقوله نفس نكرة في سياق النفي فتفيد العموم شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها. قد يقال نفس عامة لنفوس بني آدم، يكون العموم في نفوس بني آدم يعني مسلمة أو كافرة والجن أحسن الله إليك. نعم والجن والإنس وغيرهم. نعم أبو حيان أحسن الله إليكم قال ونضع الموازين، تقدم الكلام في الموازين في أول الأعراف واختلاف الناس في ذلك، هل ثم ميزان حقيقة وهو قول الجمهور أو ذلك على سبيل التمثيل عن المبالغة في العدل التام وهو قول الضحاك وقتادة؟ قال ليس ثم ميزان ولكنه العدل والقسط. مصدر هذا ليس بصحيح، هذا باطل. نعم كذلك على قول المعتزلة، قلنا المعتزلة قلنا ما في ميزان، هذا قول قتادة. المعتزلة قلنا ما في ميزان لأن ميزان لا يحتاج له البقال والفوال، أما الله فلا يحتاج له ميزان مراد العدل. هذا من أبطل الباطل. نعم الحديث صريح في أنه موازين وله كفة، ميزان له كفتان كأطباق السماوات والأرض. نعم قول قتل هذا قول قتل هم الباطل، هذا يوافق قول المعتزلة. نعم هذا ينصح عنهم أحسن عليكم. لم يذكر السنة ولا صح باطل ومخالف النص. النص فيه ميزان له كفتان ولسان. نعم فإذا فمن خالف ولو كان قتله غيره فهو أكبر منه، من خالف النص يرد عليه. نعم أحسن عليكم. الإمام مالك لما خالف قال في بعض رد عليه في صيام الست من شوال وفي وكذلك في ساعات الجمعة قال إنها لحظات بعد الزوال يعني ليس ساعات ولا ساعات الجمعة قال مالك لحظات خمس لحظات بعد الزوال ثم تنقضي هذا بخلاف نصف ساعة راح الساعة الأولى فكان المقرب بدنا وقرب الثاني بقرة يقول لحظات كيف لحظات والله نسمى ساعات نعم أحسن مالك فإذا قال قسادة وغيره إن مراد العدل هذا باطل نعم خالد النص نعم نصوص فيها إثبات الميزان وهو الميزان الحسي عظيم له كفتان كفة الواحد أعظم من الطبق السماوات والأرض وله لسان نعم وقول الثاني أنه موازين متعددة حسية لكل شخص ميزان نعم فقول بأنه العدل هذا باطل نعم شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها وشيئا نكرة في سياق النفي فيعم أي شيء ولو كان قليلا ولهذا قال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أي وإن كان زينة حبة كما أن النفس كما نعم نفس وكل نفس صغيرة وكبيرة مسلمة وكافرة جنية وإنسية نعم أحسن الله ولهذا قال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أي كما أنها تكسر كل نفس وكما أنها تكسر كل نفس أضفنا من الجن والإسلام نحن أضفنا قبل ذلك وقوله نفس نكرة في سياق النفي فتفيد العموم طيب نضيفنا خاص خاص ماشي يكفي كمل ولهذا قال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أي وإن كان زينة حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء أتينا بها أي أحضرناها ليجازى بها صاحبها وكفى بنا حاسبين يعني بذلك نفسه الكريمة فكفى به حاسبا أي عالما بأعمال العباد حافظا لها مثبتا لها في الكتاب عالما بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها موصلا للعمال جزاءها سبحانه وتعالى طيب ثم قال الله تعالى نعم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ثم شرع تعالى بذكر أخبار بعض الرسل والأنبياء السابقين وما آتاهم وابتدأ بذكر موسى وأخيه هارون عليهما السلام فقال تعالى ولقد آتينا موسى أصلا وهارون تبعا الفرقان وهو ما يفرق به بين الحق والباطل وضياء أي نورا يستضاء به والمراد به الهدى الذي يعرف به ما يجهل وذكرى أي وعظا وتذكرة للمتقين أي للذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وخصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بذلك علما وعملا دون غيرهم من الضالين ثم بينهم تعالى بذكر بعض أوصافهم فقال الذين يخشون ربهم أي يخافونه عن علم به وتعظيم وإجلال له بالغيب أي في حال خلوتهم وغيبتهم وعدم مشاهدة الناس لهم ومع المشاهدة من باب أولى والمعنى أنهم يخشون ربهم في خاصتهم لا يريدون بذلك رياء ولا لأجل خوف الزواجر الدنيوية والمذمة من الناس والمعنى أنهم يخشون ربهم في خاصتهم لا يريدون بذلك رياء ولا لأجل خوف الزواجر الدنيوية والمذمة من الناس أحسن الله إليكم من ترك معاصي خوفا من عقابها في الدنيا هل يؤجر على ذلك؟ والله ضمة العزم عقابة في الدنيا وفي الآخرة. نعم أحسن الله عليكم. نعم. وهم من الساعة أي القيامة وما يكون فيها من الأهوال والشدائد مشفقون أي خائفون حذرون، ولهذا فهم يعدون لها عدتها بالتقوى بقدر الاستطاعة لتحققهم بقيامها. والظاهر أن ما أوتيه موسى وهارون هو التوراة. الشيخ ناسبير رحمه الله ذكر بالغيب معنيان أحسن الله إليكم في سورة المائدة، قال يعلم الله من يخاف بالغيب. بالغيب لها معنيان، المعنى الأول يخافه وهو سبحانه وتعالى خائف عن نظره، وهو تعالى غائب عن نظره كقوله فإن لم تكن ترى فإنه يراك. المعنى الثاني أي حال غيابه عن الناس، مثل أن يكون في ليل أو في ظل شجرة أو من وراء أكمة أو في مجرى صيد. فالخلاصة أنه يخاف ربه مع غيبته تبارك وتعالى عنه، إذ إنه لم يرى ربه لكنه عرفه بآياته. والمعنى الثاني بالغيب أي بغيبه عن الناس، لأن من الناس من يظهر مخافة الله ظاهرا ولكن باطنا لا يخاف الله عز وجل، والذي يمدح من يخاف الله بالغيب. نعم أحسن ربهم بس شكرا أتكلم قال بالغيب لها معنيان، الأول أنه يخاف ربه مع غيبته تبارك وتعالى عنه، إذ أنه لم يرى ربه لكنه عرفه بآياته. والمعنى الثاني بالغيب أي بغيبه عن الناس، لأن من الناس من يظهر مخافة الله ظاهرا ولكنه باطنا لا يخاف الله عز وجل، والذي يمدح من يخاف الله بالغيب. هذا التفسير. فقال الذين يخشون ربهم أي يخافونه عن علم به وتعظيم وإجلال له بالغيب، أي في حال خلوتهم وغيبتهم وعدم مشاهدة الناس لهم، ومع المشاهدة من باب أولى. والمعنى أنهم يخشون ربهم في خاصتهم، لا يريدون بذلك رياء ولا لأجل خوف الزواجر الدنيوية والمذمة من الناس. وهم من الساعة أي القيامة وما يكون فيها من الأهوال والشدائد مشفقون أي خائفون حذرون، ولهذا فهم يعدون لها عدتها بالتقوى بقدر الاستطاعة لتحققهم بقيامها. والظاهر أن ما أوتيه موسى وهارون هو التوراة، وأنها تتحقق فيها هذه الصفات الثلاث، أي كونها فرقانا وضياء وذكرى. ويدل على هذا أنه تعالى ذكر بعد ذلك القرآن الكريم، وكثيرا ما يجمع تعالى بين هذين الكتابين الجليلين في كتابه الكريم. ولهذا قال تعالى وهذا أي القرآن، والإشارة إليه بالقريب للإيماء بسهولة تناوله، ذكر يتذكر به جميع المطالب الدينية والدنيوية. وسماه ذكرا لأنه يذكر ما ركزه الله في وهذا أي القرآن والإشارة إليه بالقريب للإيماء بسهولة تناوله ذكر لقد سمع موسى وهارون الفرقان وضياء وضياء أي نورا يستضاء به، والمراد به الهدى الذي يعرف به ما يجهل. وذكرا أي وعظا وتذكرة للمتقين الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وخصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بذلك علما وعملا دون غيرهم من الضالين. ثم بينهم تعالى بذكر بعض أوصافهم فقال الذين يخشون ربهم أي يخافونه عن علم به وتعظيم وإجلال له بالغيب، أي في حال خلوتهم وغيبتهم وعدم مشاهدة الناس لهم، ومع المشاهدة من باب أولى. والمعنى أنهم يخشون ربهم في خاصتهم، لا يريدون بذلك رياء ولا لأجل خوف الزواجر الدنيوية. عليك في النسخة السابقة في معنى يخشون ربهم بالغيب. نعم. في النسخة السابقة أحسن الله إليكم قلتم يخافون الله ولم يروا. نعم. وفي هذه النسخة أحسن الله إليكم قلتم أي في حال خلوتهم وغيبتهم وعدم مشاهدة الناس لهم. نعم. هل الآية تشمل المعنيين أحسن الله إليك؟ نعم. الغيبة والحضور. ما الحضور ما بيع لنا. أحسن الله إليكم. والمعنى أنهم يخشون ربهم في خاصتهم لا يريدون بذلك رياء ولا لأجل خوف الزواجر الدنيوية والمذمة من الناس. وهم من الساعة أي القيامة وما يكون فيها من الأهوال والشدائد مشفقون أي خائفون حذرون، ولهذا فهم يعدون لها عدتها بالتقوى بقدر الاستطاعة لتحققهم بقيامها. والظاهر أن ما أوتيه موسى وهارون هو التوراة، وأنها تتحقق فيها هذه الصفات الثلاث أي كونها فرقانا وضياء وذكرى. ويدل على هذا أنه تعالى ذكر بعد ذلك القرآن الكريم، وكثيرا ما يجمع تعالى بين هذين الكتابين الجليلين في كتابه الكريم. ولهذا قال تعالى وهذا أي القرآن، والإشارة إليه بالقريب للإيماء بسهولة تناوله. ولهذا قال تعالى وهذا أي القرآن والإشارة إليه بالقريب للإيماء بسهولة تناوله. ذكر يتذكر به جميع المطالب الدينية والدنيوية، وسماه ذكرا لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول والفطر. مبارك أي كثير البركة، والبركة حصول الخير ونماؤه ودوامه. ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن، فإن كل خير ونعمة وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنها بسببه وأثر عن العلم والعمل به. أنزلناه وحيا من لدنا، وهذه الأوصاف كلها توجب تلقيه بالقبول والانقياد والتسليم وشكر الله على هذه المنحة الجليلة والقيام بها واستخراج وشكر الله على هذه المنحة الجليلة والقيام بها واستخراج بركته بتعلم ألفاظه ومعانيه. وأما مقابلته بضد هذه الحالة من الإعراض عنه وإنكاره فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلم. ولهذا أنكر تعالى على المشركين فقال أفأنتم له منكرون، أي لصدقه وصحته وهو في غاية الجلاء والظهور. أحسن الله إليكم. نعم. أحسن الله إليكم، ما وجدت القول الذي نسبه أبو حيان إلى قتادة في إنكار الميزان؟ لكن لعل أصلها ما رواه الطبري أقول هذا يلزم من إنكار الميزان، يقول العدل معناه لازم له، أنا ما معناه ما في ميزان، الميزان هو العدل، هذا ما يحتاج نص. لكن قصدي أحسن الله ما وجدته مسندا عن قتادة. إيه. لكن في تفسير الطبري عن قتادة في قوله تعالى يرزقون فيها بغير حساب، قال لا والله ما هناكم مكيال ولا ميزان. هذا في الجنة. نعم. لعلها واهم. نعم. يعني ذكره في جزاء الصابرين، ما ذكره في نفي الميزان. على كل حال الميزان ثابت، سواء من انكره من رده مردود عليه. نعم. ونضع الموازين القسط، المكتوب كان العادل ثم عدلناها العدل. العادل ايش؟ القسط معناها العدل. السلام عليكم. فقال أفأنتم له منكرون، أي لصدقه وصحته وهو في غاية الجلاء والظهور. قبل هذا، وهذا الذكر المبارك. السلام عليكم. ولهذا قال تعالى وهذا أي القرآن. نعم. والإشارة إليه بالقريب للإيماء بسهولة تناوله. ذكر يتذكر به جميع المطالب الدينية والدنيوية، وسماه ذكرا لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول والفطر. مبارك أي كثير البركة،

من قبل أي من قبل إيتاء موسى وهارون التوراة، وقيل من قبل بلوغه أي في صغره، والأول هو ظاهر السياق. أحسن الله إليكم القرطبي قال من قبل أي من قبل النبوة، أي وفقناه للنظر والاستدلال لما جن عليه الليل فرأى النجم والشمس والقمر. وقيل من قبل أي من قبل موسى وهارون، والرشد على هذا النبوة، وعلى الأول أكثر أهل التفسير. يعني يقصد من قبل النبوة الأول أنه قبل بلوغه، وكان يقصد أنه من قبل النبوة الأول. وقال وعليه قال الحافظ الشكراني والبغاوي قال الحافظ كثير رحمه الله يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل، أي من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه، كما قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وما يذكر من أخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع، وأنه خرج به بعد أيام فنظر إلى الكوكب والمخلوقات فتبصر فيها، وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم، فعامتها أحاديث بني إسرائيل، فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح، وما خالف شيئا من ذلك رددناه، وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه، بل نجعله وفقا وفقا. وما كان من هذا الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف في روايتها. أحسن الله إليكم، يعني يجمع بين القولين من قبل النبوة مع يعني في قبل البلوغ. نعم لا شك أنها قبل أنه سرسته قبل موسى وهارون، لأنه في الزمن هذا في الزمن، ولما ما لم لا ما لم يسمى الله الأمرين. نعم أحسن الله عليكم. نعم أحسن الله عليكم. من قبل أي من قبل إيتاء موسى وهارون التوراة، وقيل من قبل بلوغه أي في صغره، والأول هو ظاهر السياق. وكنا به عالمين أي بأنه أهل لما آتيناه مستحق له، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل أي الأصنام، والتمثال اسم للشيء المصنوع مشبها بخلق من خلق الله تعالى، التي أنتم لها عاكفون أي مقيمون على عبادتها ملازمون لذلك. قالوا وجدنا آباءنا أي أسلافنا وأجدادنا لها عابدين، أي فعبدناها تقليدا لهم واتباعا لآثارهم، فلم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم في عبادتها من غير برهان ولا حجة. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم الذين سرتم على نهجهم واقتديتم بهم وفي ضلال مبين، أي في خطأ وبعد عن الحق بين واضح جلي. أحسن الله إليكم. في خطأ وبعد عن الحق البين الواضح الجلي، أم أنها العبارة عندنا في خطأ وبعد عن الحق بين واضح جلي؟ قال أحسن الله قلتم في قوله تعالى قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم الذين سرتم على نهجهم واقتديتم بهم في ضلال مبين، أي في خطأ وبعد عن الحق بين واضح جلي. أحسن الله بعد عن الحق الواضح الجلي البلي المبين، أو قال مبين المبين. نعم التفسير المبين الجلي واضح التفسير المبين. نعم أحسن الله عليك. أي في خطأ وبعد عن الحق الواضح الجلي المبين. نعم المبين في الآية أحسن عليك وصف الضلال، فمناسب أنه يكون بدون وأنت في بعد عن الحق بين واضح الجلي وصف للبعد عن الحق. المبين نعم وصف الحق يعني تبقى كما هي. أحسن الله. نعم هي في ضلال مبين، أي في خطأ وبعد عن الحق بين واضح جلي. أحسن الله عليكم. قالوا على وجه الاستعظام والاستبعاد أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، أي أأنت جاد فيما تقول أم لاعب، وهل قولك حق أم مزاح،

فأججوا نارا عظيمة وبنوا بنيانا عظيما ورفعوا إبراهيم إليه ورموه منه إلى أسفل فرفعه الله إليه وجعلهم في الدنيا من الأسفلين وردهم في العقبة أسفل سافلين فناسب ذكر الأسفلين. نعم. الآية التي بعدها ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لا تدل أنهم تذكروا بعد ذلك أنهم لا ينطقون، لم يعرفوا أولا أنهم لا يتكلمون. ثم نكسوا إن القول المنسوب إلى ابن عباس حسن عليكم إنكم أنتم الظالمون حين عبدتم من لا يتكلم، لكن كان الآية التي بعدها تدل أنهم لم يتذكروا أنهم لا يتكلمون إلا بعد ذلك. ثم نكسوا على رؤوسهم، تفسير ثم نكسوا على رؤوسهم كلام عليها. ثم نكسوا على رؤوسهم أي انقلبوا من الإذعان إلى المكابرة والطغيان. فقالوا له لقد علمت ما هؤلاء أي الأصنام والتماثيل ينطقون أي يتكلمون ويجيبون، فكيف تأمرنا بسؤالهم بسؤالها؟ وهذا إقرار منهم بعجز الآلهة، وحينئذ توجهت لإبراهيم الحجة عليهم فأخذ يوبخهم ويعنفهم. ولهذا قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أي تعبدون جمادات لا تضر ولا تنفع. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أي قبحا لكم وللأصنام التي عبدتموها من دون الله. أفلا تعقلون أي أفلا تعقلون قبح صنيعكم. فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب عدلوا إلى التنكيل فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم أي حرقوا إبراهيم بالنار نصرة لآلهتكم إن كنتم فاعلين أي إن كنتم ناصريها حقا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أي ذات برد وسلامة، وأرادوا به كيدا أي بتحريقه بالنار، فجعلناهم الأخسرين حيث كادوا لنبي الله فرد الله كيدهم في نحورهم. سن الله إليكم. هذا آخر أعطونا هذا التعديل على النسخة التي معنا، وهذا آخر ما وقفنا عليه، بعدها نرجع للنسخة القديمة. طيب كيف هذا إن شاء الله؟ هذا إن شاء الله يحتاج يعني نحرر تحرير إن شاء الله نشوف الكلام المفسرين درس المساء إن شاء الله اليوم المغرب والعشاء، وغدا الصباح درس بعد توقف الدروس الأسبوع القادم ما في دروس الإجازة ما في دروس، يعني الأسبوع القادم سبعة أيام مع الخميس والجمعة تسعة أيام، ثم تستأنف إن شاء الله الدروس من يوم 29 يوم 19 إن شاء الله، وبعدها إن شاء الله إلى رمضان، وفي رمضان توقف الدروس. وفق الله جميع طاعته. شيخنا أحسن عليك، قد يقال أحسن عليك في قوله تعالى ثم نكس على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أنه يدل على ما جاء عند عباس في عبادة من لا يتكلم، وما ذكرتم أحسن عليكم في عبادة ما لا ينطق أنهم أقروا أول الأمر وجاءوا بالحق والواقع ثم نكسوا. نعم. نكسوا وانتقلوا نعم. إلى المكابرة تبين لهم. نعم. فحصلهم الانتكاس بعد أن كانوا على الحق والإقرار بالواقع. صلى الله عليه وفق الله الجميع قاتل ثبت الجميع صلى الله عليه اخر الدقائق مرجع فاضي يعني